العابدين قال في الموطن ده كلام خطير، قال: اللهم اجعل ذكري بالعينين بكاء، واجعل ذكري بالأذنين إصغاء، واجعل ذكري بالجسد وفاء، واجعل ذكري بالقلب رضا وتسليم. شوفوا الذكر ازاي، مش لازم ان اللي بيتقال يبقى ذكر. سيدي ابو الحسن الشاذلي قال: يذكر العبد ربه بثلاث: ذكر يذكر به كلام، ذكر يذكر به خطبه درس علم، وذكر يذكر به، وذكر ايه يذكر به، وذكر. اقول لكم عن الاذكار اللي تذكر بها: طرق ابواب المساكين بالليل، خليه يشوفك وانت طالع في البرد لصلاة الفجر. الحمد لله في ناس كانت بتصلي الفجر بطلت عشان البرد. جدعان جدعان، قل نار جهنم أشد حرا. أيوه، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بأن لهم النور التام يوم القيامة. بيزعل قوي الشارع اللي كنت رايح جاي على الجامع منه وبعدين بطلنا الحكاية دي رحت نمت، يقول لك الشارع يعاتبك والسماء تزعل منك. ليه؟ ما لقيتش عنده اللي طلبك، ما عطلكش، بطلت صلاة الفجر ليه؟ هو ده اللي تعلمته من الذكر، وده اللي تعلمناه من الحضرة. الحضرة علمتنا نحافظ على الصلوات الخمس جماعة، نحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها. فيقول: ذكر تذكر به، ذكر تذكر به، ذكر تذكر به. ده أعلى مقامات الذكر. ذكرتك لا لأني نسيتك لحظة، وأيسر ما في الذكر ذكر لسان. أكاد بلا وجد أموت من الضنا. شوف حال أهل المحبة في ذكرهم لله. فهام علي القلب بالخفقان، فلما أراني الوجد أنك حاضر، رأيتك موجودا بكل مكان. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بأن لهم النور التام يوم القيامة. بيزعل قوي الشارع اللي كنت رايح جاي على الجامع منه وبعدين بطلنا الحكاية دي رحت نمت، يقول لك الشارع يعاتبك والسماء تزعل منك. ليه؟ ما لقيتش عنده اللي طلبك، ما عطلكش، بطلت صلاة الفجر ليه؟ هو ده اللي تعلمته من الذكر، وده اللي تعلمناه من الحضرة. الحضرة علمتنا نحافظ على الصلوات الخمس جماعة، نحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها. فيقول: ذكر تذكر به، ذكر تذكر به، ذكر تذكر به. ده أعلى مقامات الذكر. ذكرتك لا لأني نسيتك لحظة، وأيسر ما في الذكر ذكر لسان. أكاد بلا وجد أموت من الضنا. شوف حال أهل المحبة في ذكرهم لله. فهام علي القلب بالخفقان، فلما أراني الوجد أنك حاضر، رأيتك موجودا بكل مكان.